بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتاب الصلاة: فصل في أحكام الإمامة، إلى أن قال: قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. نعم، طبعا هذه المسألة تابعة للمسألة الماضية، احنا مرة معنا على المذهب عند الحنابلة. احنا طبعا نقول المذهب، المذهب عند الحنابلة إذا كانت الصلاة واحدة، الصلاة واحدة اتفقت، فصح أن يصلي خلف من يؤدي بمن يقضي، ومن يقضي بمن إيش؟ بمن يؤدي، إذا كانت الصلاة واحدة، كمن يصلي الظهر أداء بمن يصلي الظهر قضاء، ومن يصلي الظهر قضاء بمن يصلي الظهر أداء، لأن الصلاة واحدة، فليس هناك اختلاف فيما بين الصلاتين. هذا درس، هذا مر معنا في الدرس الماضي. الآن هذه المسألة مغايرة، إذا كانت تختلف الصلاتين عن بعضهما، إما بالنية كصلاة الظهر عن العصر، هي في الصورة واحدة، أربع ركعات أربع ركعات، لكنها مفترقة من حيث إيش؟ النية، هذا ينوي ظهرا وهذا ينوي عصرا فافترقت، أو أنها مختلف، أو أنها مختلفة، مثل من يصلي الظهر الفجر الظهر خلف من يصلي الفجر، أو يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وهكذا. فنقول هنا اختلفت نية وصفة وهيئة، صفة وهيئة. فهنا المذهب يقول، وهذا المذهب كما قلنا لكم يا أحباب، لا يصححون صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ومن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، قالوا لاختلاف النيتين. ويستدلون كما مر معنا في الدرس الماضي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فمن صلى الظهر خلف من يصلي العصر، أو من صلى العصر خلف من يصلي الظهر، فقد اختلف عليه في النية هنا، وإن كانت هيئة الصلاة واحدة لكنها مختلفين في ماذا؟ في النية، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. ومر معنا في الدرس الماضي أننا قلنا أن القول الثاني، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يصح ذلك، أي يصح أن يصلي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر، وأن يصلي العصر خلف من يصلي إيش؟ الظهر. وأما الحديث الوارد وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فالمراد به اختلاف الأفعال، ودليله في نفس الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، أي لا تختلفوا عليه في الهيئة ولا تختلفوا عليه في المتابعة. نعم، فعلى هذا القول الثاني وهو الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يصح أن يؤدي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر، ومن يصلي العصر خلف من يصلي إيش؟ الظهر. بل توسع العلماء في هذا، قالوا حتى ولو اختلفت الهيئات، حتى ولو اختلفت إيش؟ الهيئات. وهذا أيضا ما رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لو أراد الإنسان أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو من يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر، وهكذا، بن عثيمين رحمه الله يقول كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في نهاية الصلاة. مثال ذلك من صلى الظهر، من صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، هذا لا إشكال فيه، فإنه يصلي معه المغرب، فإذا سلم الإمام قام وأتى ماذا؟ أتى بركعة حتى يكمل العشاء 4 ركعات. لكن لو كان العكس، لو كان من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، يعني الإمام يصلي العشاء والمأموم دخل بنية المغرب، فماذا يفعل؟ فطبعا أنا لا أريد أن أدخلكم في الخلاف كثير، لكن أنا أقول إذا دخلت خلف من يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب فصلي معه المغرب، ثم إذا قام الإمام إلى 4 أنت اجلس وتشهد، ثم سلم، ثم بعد ذلك ادرك الإمام في ماذا؟ في 4 الباقية حتى تدرك الجماعة. هذا باختصار شديد حتى لا نطيل ولا نخرج عن موضوع درسنا كما هو منهجيتنا إن شاء الله عز وجل. نعم، أيوة أعد العبارة يا شيخ. قال: ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة. ولو جمعة هنا إشارة أيضا إلى خلاف، قال حتى ولو كان خلف من يصلي الجمعة. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، إنسان أراد أن يصلي الظهر خلف من إمام يصلي الجمعة، قالوا ما صح، لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الهيئتين والنيتين كلها مختلفة، فهمتم؟ هذا لا يجوز ولا يصح، هذا كما قلت لكم على المذهب. استثنوا صلاة الظهر خلف من يصلي الجمعة في حالة واحدة، وهو فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع الثاني، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده من الركوع الثاني يوم الجمعة، فجاء المأموم، فهنا نقول له لك أن تدخل مع الإمام بهذه الشروط. أولا إذا فاتتك الركعتين أدركت الإمام بعد الركوع الثاني، وإذا قلنا بعد الركوع الثاني إما أنك تدركه إذا قال سمع الله لمن حمده، أو في السجود، أو في الجلسة بين السجدتين، أو في التشهد الأخير، هذا لا بأس أن تدخل معه بنية الظهر، هذا شرط. الشرط الثاني أن تنوي الظهر، أي أنك تكبر وتدخل معه بنية الظهر. والشرط الثالث أن يكون وقت الظهر قد دخل، وهو الزوال، ما بعد الزوال، لأن تعلمون المذهب عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فهم يقولون لو كان الإمام يصلي ضحى صلاة الجمعة وجئت ونويت مع الإمام أن تدخل بنية الظهر ما صح. لماذا؟ لأن وقت الظهر لم يدخل بعد، فهمتم؟ إذن بهذه الشروط الثلاثة يصح أن يقتدي بإمام الجمعة، ويكون في حق الإمام صلاة جمعة، وفي حق المأمون إيش؟ وفي حق المأمور صلاة الظهر. أعيدها باختصار شديد، هم استثنوا من ذلك، هو يقول لا يصح أن من يصلي الظهر مثلا خلف من يصلي الجمعة، لا يصح. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهو فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع، أي بعد قيامه من الركوع الثاني، فإنه قد فاتته الجمعة، ففي هذه الحالة هذا الشرط الأول تدخل معه إذا فاتك الركوعين، والشرط الثاني تدخل بنية الظهر، والشرط الثالث لابد أن يكون وقت الظهر قد دخل. فهمتم أحبابي الكرام؟ بهذه الشروط الثلاثة يعتبر الإنسان يعني مأموما خلف من يصلي الجمعة، وهو يصلي بالحقيقة إيش؟ الظهر. هذه حالة مستثناة عند الحنابلة، ولذلك استثناها الآن. نعم، أيوة. في غير المسبوق، أيوة هذا هو، في غير المسبوق، أي في غير المسبوق في صلاة الجمعة، والمسبوق الذي فاتته الركعتين كلتاهما، أيوة. إذا أدرك دون الركعة، أي إذا أدرك دون الركعة يعني الأخيرة، نعم، ما أدرك ولا ركعة، نعم، أيوة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى. طبعا الآن أتى بكلام للمبدع رحمه الله من باب إثراء الموضوع وزيادته، نعم. والمبدع للإمام برهان الدين بن مفلح شرح فيه المقنع شرحا عظيما ولطيفا وجميلا، وصاحب الروض حقيقة كثيرا من أحكامه يأخذها من المبدع، يأخذها من ماذا؟ من المبدع. ولذلك لو أشكل عليك كثيرا من المواضع في الروض لو رجعت إلى المبدع أو رجعت إلى كشاف القناع في نفس الموضع ستجد إن شاء الله عز وجل حلا لكثير من الإشكالات التي ربما تكون سببت لك عدم وضوح في العبارة وعدم فهم بالمقصود. ستجد أن الإمام البهوتي ينقل عن المبدع كثيرا. نعم. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا قيل ونفلا. نعم أحباب الكرام، الآن قال في المبدع، الآن إذا كانت الصلاة، وقال في المبدع إذا كانت الهيئة تختلف، هيئة الصلاتين تختلف، فلا يجوز لأحدهما أي لأحد الهيئتين أن يقتدي بالآخر، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. عندك كسوف، عندك خسوف، عندك صلاة العيدين، فهمتم؟ هذه كلها تختلف في الهيئات، تختلف في ماذا؟ هل صلاة الكسوف مثل صلاة العيدين؟ هل صلاة العيدين مثل صلاة الفجر؟ كلها تختلف، فهمتم؟ فيقول إذا اختلفت في الهيئة فلا يصح لأحد أن يقتدي خلف من صلاته تختلف في هيئتها عن من دخل معه. فلو كان إماما يصلي صلاة كسوف أو خسوف أو عيدين وهو لم يصلي الفجر، فهل يجوز له أن يدخل معه بنية الفجر؟ هذا معنى كلامي، يقول لا يصح لأن الهيئتين تختلف. قالوا حتى فرضا، قال ونفلا، ولو نفلا، حتى في صلاة النافلة، حتى ولو كانت من فروض الكفايات، حتى ولو كانت من السنن المؤكدة، على اختلاف بين أهل العلم في هذه الصلوات هل هي فرض كفاية أو هي سنة أو هي واجبة، اللي هي صلاة العيدين اللي هي صلاة العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، فهمتم؟ فالمذهب قالوا ما دام أن هيئة الصلاة مختلفة فلا يصح له أن يدخل معه لاختلاف الهيئة. ويستدلون كما قلت لكم قبل قليل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. قال: لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، هذا تعليله. نعم انتهى. فيؤخذ منه أي يؤخذ من قول صاحب المبدع أيوة صحة نفل خلف نفل آخر. نعم. لا يخالف في أفعاله. نعم. فيؤخذ من كلام صاحب المبدع صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في الهيئة، يعني في الأفعال. أي نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في الأفعال إذا كان سواء بسواء صح. وهو قاله الآن كمن يصلي الشفع مع من يصلي التراويح، ركعتي الشفع مع من يصلي ركعتي التراويح، هذا ركعتين وهذا ركعتين والهيئة واحدة لم تختلف، فيصح أن يصلي معه، فيصح أن يصلي معه لأن هذه نافلة وهذه إيش؟ نافلة. حتى على قول صاحب المبدع عندما قال ولا يصح أن يصلي من يخالفه في الهيئات فرضا ونفلا، يعني وهو القول الثاني، هنا قال حتى على القول الثاني، أي حتى على قول صاحب المبدع الثاني أنه لا يصح أن يقتدي بصلاة النافلة خلف من يصلي صلاة النافلة تخالفه في الأفعال، قال حتى على القول الثاني هذا أن من صلى صلاة النافلة خلف صلاة أخرى توافقه في الأفعال وكلاهما في الأفعال سواء تصح الصلاة. وهذا معنى قوله الآن عندما يقول حتى على القول الثاني، أي القول صاحب المبدع قبل قليل عندما قال فرضا وقيل ونفلا، هذا القول الثاني، فهمتم؟ نعم. أعد العبارة من جديد الأخيرة فيتبين من ذلك. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. نعم. كشفع وتر خلف تراويح، هذه مثالها، يعني نفل خلف نفل آخر، جاب الكافة التمثيلية يمثل لك ما مثاله، قال كشفع وتر خلف من يصلي التراويح، هذه ركعتين وهذه ركعتين سواء بسواء ما ما تختلف في الهيئة ولا في الأفعال، فهمتم؟ فيصح أن يصلي هذه خلف هذه. نعم. حتى على القول الثاني، قال حتى على القول الثاني، أي حتى على القول الثاني في قول صاحب المبدع قبل قليل عندما يقول يصلي فرضا خلف فرض يخالف في الأفعال لا يصح أن يقتدي به. حتى صاحب المبدع يقول أن يصلي نفلا خلف نفل وهو يختلف في الأفعال أيضا لا يقتدي به. يفهم من ذلك أنه لو صلى نفلا خلف نفل ووافقه في الأفعال ولم يخالفه فإنه يصح الاقتداء. نعم. قال رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. نعم، هذا درس لطيف وجميل وشيق وسهل، وليس فيه يعني هذيك الإشكالات والصعوبات، ولذلك إن شاء الله نحاول أننا نختم الفصل هذا قدر المستطاع بإذن الله، لأن أحكامه سهلة وميسورة وباختصار شديد، يعني يتكلم عن موقف المأموم خلف إيش؟ خلف الإمام. أين يقف المأموم خلف الإمام؟ هذه الأحكام كلها متعلقة بمن؟ بالمأموم. المأموم أين يقف خلف الإمام؟ الجميع يعلم أنهم يقفون إذا كانوا اثنان فأكثر يقفون خلفه، والجميع يعلم أنه إذا كان واحدا يقف عن يمينه، ولا يصح أن يقف عن يساره، ولا يصح أن يقف خلفه. وكذلك أيضا إذا كانوا اثنين فيقفون خلفه هذا الأولى، لكن لو وقفوا عن يمينه صح وجاز، ولو وقف واحد منهم عن يمينه والآخر عن يساره أيضا على المذهب صح وجاز، كما فعل ذلك ابن مسعود، فهمتم؟ وأما إن وقفوا عن يساره فإنه لا يصح، فإنه إيش؟ لا يصح، فهمتم أحباب الكرام؟ وأيضا كذلك بإيجاز واختصار، وكذلك لو وقف على المذهب مأموم خلف الصف لوحده فإنه لا تصح صلاته، إذا كان لوحده في الصف فإن صلاته غير صحيحة، هذا على المذهب لا صلاة لفذ خلف الصف، وسيأتي التفصيلات كذلك إن شاء الله عز وجل. ثم يتكلم عن الرجال والصبيان والنساء والعبيد والأحرار، فيقول إذا كانوا مجموعة فيقف الرجال أولا ثم العبيد ثم الصبيان والأحرار ثم الصبيان والعبيد ثم النساء الأحرار ثم الإماء ثم البنات الصغار البنات الصبيات اللي هم الأحرار ثم إيش؟ العبيد، على هذا الترتيب، على هذا إيش؟ الترتيب. وهذا الترتيب كما أقول لكم وكما هو المذهب ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب أن يكون بهذا الترتيب. لكن لو تقدم الصبي على الكبير في الصفوف كما هو الحال الآن، تجد الصف الأول الثاني فيه صبيان والصف الثاني فيه رجال، فنقول هذا لا بأس به. ما نقول كل الصبيان لازم يرجعون في الصفوف الخلفية والرجال في الصفوف الأمامية، نقول هذا الأولى في الترتيب والتقسيم، هذا الأولى. لكن لو لم يترتب على هذا الترتيب فالصلاة صحيحة. هذا يا إخواني مجمل ما يتعلق بهذا الفصل، وكما قلت لكم درس سهل وشيق إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. نعم، هذه السنة، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أنه هو الأفضل وأنه لا خلاف في الأفضلية، ولكن لو وقفوا عن يمينه جاز ذلك، لو وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره جاز ذلك، لكنه خلاف السنة. وبعض علماء كالإمام النووي وغيره يحكون الكراهة، يقول يكره إذا كانوا اثنان أن يقفوا عن يمينه أو يقف واحد عن يمينه والثاني عن يساره، لمخالفته للسنة الظاهرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. نعم. ويستثنى منه إمام العراة. نعم، ويستثنى منه. الآن يقول إذا كانوا اثنان فأكثر يتقدم الإمام والمأمومون خلفه، يستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى إمام العراة، إمام العراة، حتى بعضهم قيدها في مكان ليس بظلمة، إذا كان مكان منير أي فيه نور فيقولون إمام العراة يقف وسطهم لا يتقدم فيهم وإنما وسطهم. وأما إذا كان إمام العراة في مكان ظلمة لا يرى أحدهم الآخر فله أن يتقدم، فله أن يتقدم، لأن المحذور منتفي وهو أنهم يرون عورته. فهمتم؟ طيب. والحالة الثانية النساء، إمامة النساء. إمامة النساء الأفضل والسنة والمستحب في حقها أن تقف وسطهن، يعني مجموعة نساء أردنا أن يصلين جماعة فالأفضل أن المرأة الإمامة تقف في وسط الصف، في وسط الصف، هذا الأفضل. لكن لو تقدمت كما هو حال الرجال وصلت بهن هذا من حيث الجواز يجوز ذلك، لكنه خلاف الأولى. نعم، وسيأتي أدلة ذلك في موضعه الآن إن شاء الله. نعم. ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. نعم، يقف وسطهم وجوبا حتى لا ينظر أحدهم إلى عورة الآخر. نعم. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن. طبعا هذا القول قد يقول قائل إيش عرات، يعني يخرجون من بيوتهم يصلون في جماعة في مسجد؟ نقول لا، هو مو قصد المصنف هذا، قصد المصنف هذا الله يجيرنا وإياكم من الشر. قد يحبس إنسان في مكان في غرفة هو مجموعة من أصدقائه وأصحابه ثم يجردونهم فيكونون كلهم ليس عليهم ملابس ومحبوسين في غرفة واحدة، فهل يشرع في حقهم صلاة الجماعة؟ نعم يشرع في حقهم صلاة الجماعة. طيب كيف يصلون صلاة الجماعة؟ هذا هو المقصود، أنهم يصلون ماذا؟ في صف واحد. نعم. قال والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن. هذه الحالة الثانية كما قلت لكم، استثنى حالتين، حالة إمام العراة والاستثناء الثاني هو المرأة. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. نعم. ويأتي. نعم، وسيأتي بيان ذلك. نعم. ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام. نعم، هو الآن عندما بين الفضيلة والأفضل والأكمل أنهم يصفون خلفه فهذا الأفضل، لكن أراد أن يبين لك حكما آخر وهو الجواز، يجوز لاثنين فما فوق أن يصفوا في نفس مع الإمام، يجوز أن يصفوا عن يمينه ويجوز أن يصفوا عن يمينه وعن يساره وهو في وسطهم، يجوز ذلك بحيث الجواز، وإنما يمنع إذا كانوا عن يساره فقط. نعم. أيوة. ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه. نعم، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نعم، صلى بين علقمة والأسود، علقمة النخعي والأسود النخعي كلاهما من كبار التابعين وهما من تلامذة عبد الله ابن مسعود. نعم، وطبعا هذا لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول ابن مسعود، من قول ابن مسعود. وطبعا العلماء يجيبون على هذا يقولون أن ابن مسعود فعل ذلك لبيان الجواز، وبعض العلماء يقول أن هذا الحكم منسوخ، لأن ابن مسعود في نفس الحديث الذي ورده في الصحيح، الحديث الصحيح أنه صلى معه علقمة والأسود معي، ولما ركع أي علقمة والأسود مع ابن مسعود وضع أيديهما على ركبهما فنهاهما وأمرهما بالتطبيق، أن يطبق يديهما، ومرت هذه معنا في صفة الصلاة أن يطبق يديه ويضعهما بين إيش؟ بين ركبتيه في حال الركوع. فهمتم؟ فهذا طبعا الحكم كان في بداية الإسلام ثم بعد ذلك نهي عنه، ولذلك العلماء يقولون أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ. فهمتم؟ الأمر الثاني قيل أن المكان ضيق، لما صلى علقمة والأسود مع ابن مسعود وأحدهما عن يمينه والثاني عن يساره كان المكان الذي صلوا فيه مكانا ضيقا لا يسع أن يكون ابن مسعود إماما لهم في الأمام وهم يكونون خلفه لضيق المكان، فلذلك جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. والجواب الثالث أنهم قالوا أن ابن مسعود فعل ذلك لبيان الجواز، أي ليرشدهم وليعلمهم أن ذلك جائز، أن ذلك جائز وليس بشرط في صحة المأموم أن يكون خلف الإمام، لكن لو وقف معه في صف واحد جاز ذلك، ولكن كما قلت لكم الجمهور على خلاف ذلك ويرون أن الأفضل والأكمل أن يكون خلفه. نعم. رواه أحمد وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. من قول ابن مسعود، نعم. لا قدامه، لا قدامه أي لا يصح للمأموم أن يقف قدام الإمام. قدامه يعني أمامه الإمام. لو أراد المأموم أن يصلي أمامه ما صح، لأن هذا يخالف في الحقيقة الاقتداء. الاقتداء وكما مر معنا في الإمامة ومر معنا في درس ماضي ومضى لا يكون ذلك إلا لمن خلفه حتى يقتدون به في أفعاله، ولا يكون إماما إلا إذا كان أمامه. أما أن يكون المأموم أمام الإمام هذا لا يصح. هذا معنى قوله لا قدامه، أي لا يصح اقتداء المأموم إذا كان قدام أي أمام الإمام. نعم. لا قدامه أي لا قدام الإمام. نعم. فلا تصح للمأموم. نعم. ولو بإحرام. قال ولو بإحرام، فلا تصح ولو بإحرام. فهمتم؟ طبعا يا أحباب الكرام، يعني الآن خليكم معي. المأموم إذا سابق الإمام بتكبيرة الإحرام، بمعنى لو قال المأموم قبل الإمام الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام والإمام لم يكبر، من ما صحت إيش صلاته مأموما، لأنه لا يصح صلاته مأموما إلا إذا كبر خلف الإمام بعد الإمام. أما أن يكبر قبل الإمام فلا يصح ذلك، فلا يصح ذلك. فهمتم أحبابي الكرام؟ فعلى هذا إذا كبر المأموم قبل الإمام سواء كان قدامه أو خلفه لم تنعقد صلاته، لا بد أن يكون أن تكون تكبيرة الإحرام بعد ماذا؟ بعد الإمام. فإن كان أمامه ولو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام من عقدت صلاته، لكن لو كبر بعد الإمام أيضا ما صحت صلاته لكونه قدامه. بمعنى لو أن المأموم أمام الإمام يوم قال الإمام الله أكبر كبر تكبيرة الإحرام وإذا بالمأموم يكبر، نقول هنا أنت كبرت بعد الإمام صحيح، لكن الصلاة لا تصح لكونك إيش متقدما على إمامك. نعم. ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحال. نعم، ليس موقفا، هو أمام الإمام ليس بموقف، وإنما موقفه إما أن يكون عن يمينه وإما أن يكون خلفه وإما أن يكون عن يمينه وعن يساره كما بينا ذلك. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم. أيوة. الآن أحباب الكرام انتقل إلى موضوع آخر، انتقل إلى موضوع آخر بعدما بين لك أن الإمام لا يجوز للمأموم أن يتقدم عليه. الآن بما نعرف تقدم المأموم أو عدم تقدمه؟ بما نعرف أن المأموم تقدم على الإمام أو لم يتقدم عليه؟ قال نعرف ذلك بمؤخرة القدم. يعني لو صليت أنت والإمام فقط جماعة، فأنت إمام والمأموم عن يمينك صحت الصلاة. طيب لو تقدم المأموم ما صحت، طيب كيف نعرف أنه تقدم أو لم يتقدم؟ قال بمؤخرة القدم، لا بد أن تكون مؤخرة القدم العقبين متصافتين. فهمتم؟ هذا هو الحد وهو التساوي، مؤخرة القدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يأمر الناس بتسوية الصفوف، فكان أحدهم أي الصحابة رضوان الله عليهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه وكعبه بكعبه. فهمتم؟ هذا هو الحد التساوي وعدم التقدم. فهنا كأنه يجيب على ما يحصل عند كثير من الناس، لو كان الإمام قصيرا والمأموم طويلا فإنهم إذا جلسوا في الجلسة بين السجدتين ستجد أن ركبة الإمام متأخرة وركبة المأموم إيش متقدمة لطوله. ولو سجد لوجدت أن الإمام سجوده أقل من سجود ماذا؟ المأموم. فهل هذا يعتبر تقدما؟ قال لا، هذا ليس تقدما وإنما هذا لطوله. لماذا لا يعتبر تقدم؟ لأننا اعتبرنا المساواة في مؤخرة القدمين. ما دام أن مؤخرة القدمين متساويتين متصافتين فلا يضر، تقدم أحدهما لطوله أو في سجوده، فهمتم؟ لا يضر ذلك، وهذا ما ينبه عليه الآن. نعم أيوة. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، وإلا أيوة إلا يعني إذا كان هناك تقدم، كأن يكون في الجلسة بين السجدتين المأموم أطول من الإمام فتقدمت ركبتي الإمام على ركبتي المأموم على ركبتي الإمام، لا يضر لكونه طويلا. أو في السجود الإمام قصير والمأموم طويل، فلما سجد وإذا برأس المأموم في السجود أطول من رأس ماذا؟ الإمام، قالوا هذا لا يضر. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية. نعم، إن صلى قاعدا أي اثنين الله يجيرنا وإياكم مصاب بشلل، أو إنسان مصاب بشلل وإنسان يعني سليم، فكيف تعتبر المصافة؟ قال مصافة بالألية أي هي المقعدة، فهمتم؟ مقعدة الإنسان تكون مصافة لقدم الإمام. لو إنسان عاجز يصلي وهو قاعد، وأنت إمام تصلي وأنت قائم، فكيف يكون مصافة المأموم لك وعدم تقدمه عليك؟ قال بالألية بالمقعدة، إذا المقعدة والألية ساوت الكعبين فأنتم الآن متصافين، أما إذا تقدم فعند ذلك تعتبر إيش؟ متقدما عليه. وكونك واقف والإلية مساوية لكعبيك لا يضر تقدم فخذيه وركبتيه عليه، هذا لا يضر. نعم أيوة. حتى لو مد رجليه وقدمهما على حتى الإمام. حتى لو أن المأموم مد رجليه وقدمهما على الإمام، إنسان الله يجيرنا وإياكم ما يقدر يثني رجليه ويريد أن يمدها، أو لكونه والعياذ بالله فيه مرض لا يستطيع كف الركبتين فرجليه ممدودتين وهو الإمام بجواره، فتجد هذا متقدم برجليه كثيرا، قالوا لا يضر ذلك لأن الاعتبار في المساواة هو المقعدة والإلية. نعم. حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. نعم. وإن كان مضطجعا فبالجنب، هذا ذكره المصنف، وإن كان بعض الحنابلة ينكرون هذا، قالوا هذا لا يكاد يحصل، لكن لو حصل، لو أن إنسان الله يجيرنا وإياكم مريض ومضطجع على يمينه لا يستطيع، لا يجلس ولا يقوم، وإنما اضطجاعه على يمينه، فقال له معه واحد سليم، فقال أريد أن أصلي يا جماعة. طيب كيف أصلي معه؟ كيف أصلي معه؟ قال ما دام أنه مضطجع بطوله هكذا مضطجع، فهو يصلي من؟ فين؟ أين؟ يصلي بجواره، بحيث أن يكون جنبه المضطجع عليه هو مساوي ومصاف لماذا؟ للإمام. نعم أيوة. قال وتصح داخل الكعبة. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الصلاة داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة. وطبعا يا إخوان احنا مرت معنا هذا الأحكام، الصلاة داخل الكعبة أنه يجوز فيش في النافلة ولا تجوز في الفريضة، أي لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة داخل الكعبة. تعليلهم في هذا أنهم يقولون يجب عليه أن إيش؟ أن يستقبل القبلة كاملة، فلو كان في داخل الكعبة وأراد أن يصلي الفريضة لكان جزءا من الكعبة خلف ظهره، فهمتم؟ وهو مأمور باستقبالها كاملة، هذا تعليلهم. ولكن النافلة يجوز أن يصلي النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه صلى فيها الفريضة وإنما صلى فيها النافلة، فيقتصرون على موضع ورود النص فحسب. نعم. المهم لو أراد إنسان أن يصلي مع إنسان جماعة نافلة في داخل الكعبة قالوا يجوز ذلك، يجوز ذلك. فهو الآن سيتكلم عن حالات. الحالة الأولى إذا صلى جماعة بشخص آخر فكان وجههما متقابلين، يعني إنسان وجهه للشمال واحد الثاني وجهه للجنوب متقابلين، قالوا صح ذلك، صح ذلك، لأن كل منهما متجه إلى قبلة وليس كل منهما مستدبرا للآخر. الحالة الثانية لو كان كل منهما مستدبرا للآخر، هذا متجه للشمال وهذا متجه للجنوب وكل منهما ملقي الآخر قفاه، قالوا أيضا صحة الإمامة لأنه لم يتقدم عليه. الحالة الثالثة إذا صلى الإمام إلى جهة الشمال والمأموم أمامه إلى جهة الشمال مثلا كمثال. قالوا ما صحت الصلاة لماذا؟ قالوا لأن المأموم في الحالة هذه متقدما على ماذا؟ على الإمام في الجهة، متقدما على الإمام في ماذا؟ في الجهة. هذا كلامه الذي سيأتي الآن. نعم. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، إلى وجه إمامه كما قلنا، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أو ظهره إلى ظهره، أو ظهره إلى ظهره، لأن ليس كل منهما متقدم على الآخر في الحالتين هذه. أيوة. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لا إن جعل ظهره إلى المأموم، لا إن جعل المأموم ظهره إلى وجه إمامه فإنه والحالة هذه يعتبر متقدما عليه، متقدما عليه. نعم. لأنه متقدم عليه. نعم. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين، وهذا ما يحصل الآن، هذا ما يحصل الآن، تجد الإمام حول الكعبة في جهة والصفوف مستديرة، دوائر حول ماذا؟ حول الكعبة. فالمذهب أن كل جهة لها حكمها المستقل، فإذا كان الإمام في جهة كجهة المشرق مثلا، فهذه الجهة أي جهة الإمام لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام فيها، لا يجوز. فهمتم؟ طيب الجهات الأخرى، قالوا لا بأس أن يتقدم من الجهات الأخرى، وهذا معنى يتقدم يعني يكونون أقرب إلى الكعبة من الإمام. لو كان الإمام من الجهة المشرق بينه وبين الكعبة 5 أمتار، ومن الجهة الغربية مثلا المواجهة إنسان بينه وبين الكعبة 1 متر، فما حكمه؟ قالوا صحت صلاته، صحت صلاته. وقيل أول من صلوا صفوفا خلف الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قبل عبد الله بن الزبير كانوا يصلون في جهة واحدة، قبل عبد الله بن الزبير كانوا يصلون في جهة واحدة، فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير وكثر الناس وإذا بهم صاروا يصلون إيش؟ حلقا أي دوائر على الكعبة، وكان هذا في عهد الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، فأجاز العلماء ذلك. فهمتوا يا إخواني؟ إذن باختصار، إذا صلوا خلف الإمام دوائر فالمعتبر جهة الإمام لا يتقدم عليه أحد، هذا المعتبر. وأما الجهات الأخرى فكل جهة مستقلة، فيجوز أن يتقدموا على الإمام إلى جهة الكعبة ويكونون أقرب منه إلى الكعبة، والصلاة في هذه الحالة صحيحة، وهذا هو المعمول به الآن. نعم. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. نعم. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام، وإن كان المأموم في جهته أي الجهة المغايرة من جهة الإمام، الجهة الثانية في جهته أي الجهة المغايرة لجهة الإمام. نعم. أيوة. أقرب من الإمام في جهته جاز، جاز ذلك. نعم. إن لم يكونا في جهة واحدة، إن لم يكونا في جهة واحدة، فإذا كان في جهة واحدة المأموم والإمام فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الجهة التي فيها ماذا؟ فيها الإمام كما بينا ذلك. نعم. فتبطل صلاة المأموم. نعم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. أيوة. هنا يا أخوان قال هناك حالات تستثنى، لو تقدم المأموم على الإمام فلا بأس. لماذا؟ لأنها حالات ضرورة تعتبر. مثل ماذا؟ قالوا مثل في حالة المسايفة والمبارزة بالسيوف والكر والفر، لو صلوا جماعة كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في حال الخوف يستثنى ذلك، يستثنى أن يتقدم المأموم على الإمام. فهمتم؟ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط. هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل، لو وقف المأموم عن يسار الإمام فقط ولم يقف عن يمينه، ولم يقف عن يمينه، ما صح ذلك، لأن اليسار ليس موضعا للوقوف. ودليل ذلك أدلة كثيرة. ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به من ورائه وجيش وداره عن يمينه، وداره عن يمينه. كذلك جابر لما صلى عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وجبار لما صلى عن يساره أدارهما خلفه. فهمتم؟ نعم. أيوة. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه، مع خلو يمينه. نعم. إذا صلى بل المذهب حتى لو كان يمين يعني اليمينه يعني جنب جدر ويوقف عن يساره معي يقولون ما صحت ولا بد. لكن إذا كان عن يمينه مجموعة من الناس فلا بأس أن يقف عن إيش عن يساره. وهذه تجدونها بعض الأحيان في حالات الضرورة، تجد إنسان يصلي في مصلى في دائرة حكومية أو في مكان صغير، وإذا بالناس صلوا خلف الإمام ما شاء الله العدد اكتمل، جو ناس صلوا ماذا عن يمين الإمام العدد اكتمل، باقي ناس يبغون يصلون ما في جهة إلا إيش إلا عن يسار الإمام، نقول لا بأس تعال عن يساره ما دام عن يميني في ناس فتعال عن يساره وصلي والصلاة صحيحة. نعم. إذا صلى ركعة فأكثر. نعم طبعا لا يصح إذا صلى ركعة فأكثر، أما إذا صلى أقل من ركعة ثم جاء شخص آخر فصف عن يمين الإمام فلا بأس. مثال ذلك إمام إنسان يصلي فجاء واحد صف عن يساره، صف عن يساره قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن، لما أراد أن يركع جاء شخص آخر صف عن من؟ عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، إذن في هذه الحالة ما فاتته ركعة لكن فاته جزء من ما قبل الركوع، هذا لا يعني مغتفر ما هي مشكلة، لأن العبرة بالركوع، الركوع لا يدرك إلا إذا كنت عن يمين الإمام أو كنت عن يساري وهناك شخص عن ماذا؟ عن يمينه، هذا إذا لم يفتك شيء. نعم أيوة. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. نعم. وإذا كبر عن يساره أداره من وراءه إلى يمينه. نعم فإذا كبر عن يساره أي المأموم جاء كبر عن يساره فإن الإمام يديره من ورائه عن إيش عن يمين إلى يمين، لما يديره أمامه حتى لا يقطع عليه صلاته. أنت تصلي الآن وجاء واحد إيش صف عن يسارك، الآن لازم هو يصل عن يمينك، طيب كيف تديره؟ هل أديره من أمامي أو من ورائي؟ قالوا من ورائه حتى لا يقطع عليه الإمام صلاته، هذا أمر. والأمر الثاني وهو الأصل أن فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أدار ابن مسعود وأدار ابن عباس وأدار جابر من عن يساره إلى عن إيش إلى عن يمينه من ورائه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن كبر معه آخر وقفا خلفه. نعم فإن كبر معه أي فإن كبر مع هذا المأموم آخر فالأفضل أن يقفا خلفه، أي أنهما يرجعان إلى إيش إلى الخلف، لأن لما صلى جابر وجبار مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما وإيش وأرجعهما إلى خلفه إلى خلفه. نعم. فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه وراءه. نعم. فإن شق ذلك أو تعذر تقدر. نعم فإن شق ذلك لكونهم كبار أو زمنين أو فيه صعوبة عليهم يستمر على ما هو عليه، واحد عن يمينه واحد عن يساره أو كلاهما عن يمينه كلاهما صح، أو تعذر لكون ماذا لكون مكان ضيق ما يسع إلا صف واحد ما في يمكن الإمام يكون قدام والمأموم خلف، هذا تعذر، ففي هذه الحالة يكونان عن يمينه أو يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن إيش عن يساره. نعم. فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. نعم هذا هو الأفضل، صلى الإمام يصلي إما يتقدم خلفه هذا الأصل، لكن تعذر ذلك أن المكان لا يسع صفين فعند ذلك يكونان عن يمينه وهو عن يسارهم، أو على القول الثاني كما مر معنا قبل قليل لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا بأس، لكن الأفضل أن يكونا جميعا عن يمينه. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. نعم هذا صحيح، خليكم معي، أنت تصلي مع الإمام، أنتم اثنين إمام ومأموم، والمأموم أنت، أراد الله وقدر وإذا بزميل أو صديق وأنتم كنتم مثلا في غرفة مع بعض وكذا، ثم يوم دخل من باب الغرفة وإذا بك ترجع وراء، أنت الآن رجعت وراء قبل أن يصل إلى الصف، قبل أن يصل إلى الصف ودوب داخل مع باب الغرفة، وأنت رجعت علشان بيصلي معك جماعة بيصف معك. هذه صورة المسألة. فإن رجع الذي عن اليمين قبل أن يصل هذا المأموم الآخر ثم أدركه وصلى معه الركعة صح ذلك، لأن هذا يغتفر، أي هذا التأخر كونه صلى لوحده خلف الصف يغتفر. والمذهب كما سيأتينا الآن أنها لا تبطل صلاة المأموم ما لم تفته الركعة. ما قبل الركعة لو صلى من بداية الصلاة إلى أن جاء عن بداية تكبيرة الإحرام إلى أن أراد الإمام أن يركع ثم جاء صف معه أحد صحت الصلاة بالاتفاق، وإنما كلامهم إذا فاته الركوع وهو لوحده، أي صلى وهو أي ركع وهو لوحده، هذا هو الخلاف، وهو المذهب أنه لا تصح صلاة فذ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. صحيح. وإن كبر، أعد العبارة. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. هذه تحصل كثير يا أخوان، يأتي إنسان إلى المسجد والناس صلوا لكن هناك جماعة اثنين يصلون جماعة اثنين وهم في التشهد الأخير، وش يسوي؟ يبغى لو انتظر سلموا فاتته الجماعة، لكن يبغى يدرك الجماعة، يبغى يدرك إيش الجماعة. هذه صورتها. قالوا لا بأس أن يكبر ويصلي عن يمينهم وهو الأفضل، بحيث أن يكون أن إيش الاثنين عن يمينه، هذا الأفضل. وإن أراد أن يصلي عن يساره أي يسار الإمام فيكون الثلاثة كلهم جلوس واللي في الوسط هو الإمام، فلا بأس بذلك. أعد عبارة. ولو أدركهما الداخل جالسين، أدركهما يعني أنهم اثنين، أيوة جالسين، حالة كونهما جالسين في التشهد الأخير، أيوة كبر كبر الذي دخل وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، أو يسار الإمام كما قلنا. نعم. ولا تأخر إذن للمشطة. أي ولا تأخر هنا الآن، ما يقدر أحد يتأخر، حتى لو كان الأراد الله قدر جلس عن يمينه أو عن يساره، ما نقول إن المأمومين يرجعون يزحفون على وراء، ولا إن الإمام يزحف إلى قدام حتى يصير قدامهم، قال لأجل المشقة، وبل يتموا صلاتهم على ما هي عليه. نعم. فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. إيه كالزمن، الزمن اللي هم الزمن اللي هو الله يجيرنا وإياكم إيش العاجز المريض الذي والعياذ بالله لا يتحرك، مثل المشلول، مثل والعياذ بالله المريض الذي لا يستطيع الحركة، هذا الزمن، هذا إيش الزمن. فلو كانوا اثنين زمنا صلوا خلف جميل الإمام أو الإمام والمأموم كلاهما زمن معي، فسيصعب إن أحدهما يتقدم أو يتأخر، ففي هذه الحالة اجلس عن يمين أو عن يسار. نعم، كما مر معنا قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه، أي خلف الإمام أو خلف الصف. نعم، هذا على المذهب أحباب الكرام. طبعا خلف الإمام هذا صحيح، إذا كانوا اثنين ما يصير المأموم خلفك وانت أمامه، بل يصلي عن يمينك، بل يصلي عن يمينك. لكن إذا كانوا في جماعة فدخل الإنسان المسجد والصفوف مكتملة، الصفوف مكتملة وهو صلى خلف الصف لوحده، المذهب عند الحنابلة لا تصح صلاته، وهذه من مفردات المذهب، من مفردات الحنابلة. وإذا قلنا من المفردات يعني ما تفرد به الحنابلة عن الأئمة الثلاثة، لكن عند الحنفية والمالكية والشافعية تصح صلاة الفذ خلف إيش خلف الصف، لكن الحنابلة لا يجيزون ذلك ويستدلون بالعموم، لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لفذ خلف الصف، ويفسرونه أنه لا صلاة صحيحة. وإن كان الجمهور يقول لا صلاة كاملة، هي صحيحة لكنها ما هي كاملة، بل صلاته ناقصة لكنها مجزئة ومسقطة للوجوب، فهمتم؟ فالمذهب عند الحنابلة لا صلاة ولا تصح الصلاة، بل صلاته باطلة. نعم. أيوة. إن صلى ركعة فأكثر. إن صلى ركعة فأكثر، أما إن صلى أقل فلا بأس، كما قلنا قبل قليل دخل المأموم والإمام دوب يكبر تكبيرة الإحرام وهو الحال خلف الصف، وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر ثم من أراد الإمام يركع أو بعدما ركع وإذا بإنسان يأتي ويصافه في الركوع فهمتم أدركه في الركوع أو قبل أن يركع هذا ما يعتبر فذ، وإنما المراد بالفذ هو الذي إيش يركع مع الإمام ويرفع ولم يصافه أحد. نعم أيوة. عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، هذا الكلام يعني إذا صلى الفذ خلف الصف فلا تصح صلاته سواء كان عالما أو عامدا جاهلا أو ناسيا، في كل الحالات لا تصح. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. نعم، رواه أحمد وابن ماجه والحديث صحيح وصححه العلماء. نعم، ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا أيضا حديث صحيح. نعم، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. نعم، قال إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة. نعم، إلا أن يكون امرأة فلا بأس، لأن المرأة ما تصلي في صف الرجال ولا تصف معهم، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه قال عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلى ركعتين قال أنس فصففت أنا واليتيم وراءه وصفت العجوز من ورائنا، يعني أنها إيش أنها فذة خلف الصف. نعم أيوة. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس. نعم، لحديث أنس فصففت أنا واليتيم وراءه وصفت العجوز خلفنا. نعم، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، فإن وقفت أنت تصلي أنت وزوجتك، أنت كنت في السفر أو فاتتكم صلاة الفجر، فاتتك صلاة الفجر مع الإمام وقمت أنت وزوجتك، لا بأس أن تصلي ماذا أن تصلي جماعة أنت وإياها. طيب هل يجوز لها أن تصلي عن يمينك؟ نقول نعم لا بأس، لأنك أنت محرم لها، أبو أمك أختك زوجتك لا بأس أن تصافك في نفس الصف، لكن أجنبية لا، امرأة أجنبية لا يجوز لها أن تصاف الرجال الأجانب. نعم، وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. أيوة، طيب لما المرأة الأجنبية تصلي بصف الرجال قالوا أيضا صلاتهم صحيحة ثم قال لم تبطل صلاة من يليها، من يليها يعني من يجاورها إشارة إلى قول الحنفية أنهم يبطلون من يليها، أي من كان بجوارها فصلاته باطلة، فصلاته هي صلاتها صحيحة، لكن من بجوارها صلاته باطلة، ومن يليها أي من وراءها وتكون أمامه قدامه بالضبط. أيضا عند الحنفية قول الحنفية أنهم يبطلون من يليها من يمينها أو من يسارها ويبطلون من وراءها مباشرة، فتكون هي إيش أمامهم، فهمتم؟ لكن المذهب ومذهب الجمهور أهل العلم أن صلاة الجميع صحيحة، وإن كان هي لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لكن بعض الأحيان قد يحصل هذا ضرورة، مثل الحرم الآن تجد الآن تقام الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فستجد إيش كل واحد مع عائلته عشان لا يضيعون وعشان كذا، فتجد حريم ورجال حريم ورجال مع بعض، فالصحيح في مثل هذه الحالة صلاة الجميع صحيحة، لأنهم أصلا ما يقصدون الاختلاط، والأمر الثاني أن هذه حالات ضرورة والضرورة لها أحكام. نعم، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. هذا صحيح، وهذا يحصل الآن في بعض الأحيان في الحرم تجد أن الصف الأمام كله حريم وانت خلفه صف رجال، لكن الصف تام اللي أمامك كله نساء، فهل يجوز لك أن تقتدي بهذا الإمام وقد قطع ما بينك وبين الإمام بصف من النساء؟ قالوا نعم، قالوا نعم يصح الاقتداء والصلاة صحيحة. نعم، باقي سطر ثمانية دقائق إمامة باقي النساء. سطر منك إيش باقي إيش بعدها؟ إمامة النساء إيش مكتوب؟ وإمامة النساء تقف في صفهن ندباء. طيب أجل نقف على هذا، إيش كم باقي؟ سطر واحد. طيب ناخذه ما دام سطر ناخذه. وإمامة النساء تقف في وسطهن كما نقل عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة، وأيضا نقل عن ابن عباس أن النساء إذا صلينا خلف أن النساء إذا صلينا مع بعضهن تقف إمامتهن في وسطهن، وصح ذلك عن ابن عباس. نعم، ندبا يعني إيش استحبابا، لكن لو تقدمت كما قلنا في المقدمة لو أن المرأة تقدمت مثل ما هو حال الرجال في الأمام وهن خلفها صح ذلك، لكن الأولى والأستر والأفضل أن تكون ماذا؟ أن تكون في وسطهن، كما نقل ذلك عن عائشة وعن أم سلمة، ونقل ذلك أيضا عن ابن عباس أنه أمر بذلك. نعم. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. نعم. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، وهذا حاله حال الرجال، إذا كنا ثنتان من النساء حاله حال الرجال، مثل الرجل الذي إذا كانوا اثنين يقف عن يمينه، فكذلك المرأة تقف ماذا؟ عن يمينها. نعم. أيوة. وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، ولا يصح خلفها مثل الرجل، إذا كانوا اثنين ما يصح أن يكون الإمام في الأمام والمأموم في الخلف لوحده وهذا لوحده، مثل ذلك النساء، لو كنا اثنتان تصليان جماعة من النساء، فتكون المرأة الإمامة في اليسار والمأمومة عن يمينها. نعم. بعد أيش يبدأ؟ ويليه أي الإمام المأمونين. طيب، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم.